اسألكم فرائض يلا عشان يطير عنك النوم. اكتب. خلني أعطي أسألك تعرف جاوب. لو جماعة أدلوا بوارث مثل ماذا؟ أربع أبناء بنت، كم نعطيهم؟ ها؟ شو كم يعني؟ طيب النص، بعدين يصير في انكسار. ماشي، أربعة ضرب اثنين يساوي أصل مسألة ثمانية، يصير كل واحد له سهمين، أو أسهل لك من عدد رؤوسهم، أربع بنات أربع بناء بنت أربعة، لو عندك أربع سيارات تعطي كل واحد سيارة، عرفت؟ طيب هذا شخص واحد معروف مثل خالة، وهذا جماعة أدلوا بوارث. طيب نبغى جماعة نبغى جماعة أدلوا بوارث مع اختلاف الإرث. هذه وشي؟ اثنين ايش؟ اثنين ابن اخت شقيقة. ايوه شلون هذه؟ هذا ارثهم يختلف من مدلى بهم؟ ما يختلف. هذا المثال مثل مثال عبد الله صح؟ ها؟ ايه جماعة ادلوا بشخص واحد. ها؟ ايه ما لنا شغل حنا. وين هذا؟ اذا اشتغل شوف، المدلى بهم أخت شقيقة أخت شقيقة واحد، وهذول جماعة جماعة أدلوا بجماعة شخص واحد، ما في جماعة أدلوا بواحد اللي هو أخت شقيقة. طيب اقسمها الحين دامك وصلت لها، بدنا ناخذ نريد جماعة أدلوا بجماعة. طيب ماشي، تعرف تعرف رايض مصطفى؟ يلا شوف سؤالنا يا مصطفى. جماعة أدلوا بجماعة إرثهم مختلف، ها؟ يلا أدلوا بشخص مختلف إرثهم ما يخالف. يلا عطنا جماعة أدلوا بشخص لكن إرثهم مختلف. ما أنت تسألني أشرح لي أنت سبحان نبغى جماعة أدلوا بشخص وإرثهم مختلف كذا. طيب جمع هذا اثنين هذا وشي شقيقة. طيب عمة شقيقة تدري بإيش بها بالأب. تمام هذه عمها تدري بالأم عمة الأم تدري بإيش بالأب. أيه صح مثال. يلا كمل. طيب مصطفى عمة شقيقة هذه تكون كأنها ماذا ها؟ لا هي مدلب أب لكن كأنها إيش أخت شقيقة. نعم يعني الميت يقول هي تقرب لي أخت شقيقة. ها عمتين ها ايه شوي هذه عمة لأم كأنها ايش أمة لأم كأنها أخت لأم كأنها تصير أختين لأم واللي فوق كأنها أختين شقيقتين. أي هو أنت كاتب اثنين ولا؟ كذا ايش رايك انت كذا يصلح؟ لا هم نبغاها واحده بس. انا اسالك تو اثنين عمه شقيقه نجعلها اختين شقيقتين يعني عمتين ولا عمه واحده؟ ها ابراهيم ها إيه نجعلهم عمتين مثاب أختين ولا مثاب أخت؟ ها شو إيه يعني نعطيهم الثلثين ولا النص؟ النص. كلامك صح أول مالك من ياسر. أنت شوف عشان تسهل على نفسك هات دخل نفسك متاهات. لا ماشي خلهم دام اثنين جماعة اثنين عمة شقيقة يساوي اختين شقيقتين وعمتين لأم اختين لأم كأنها ثلثين وسدس كأنها ثلثين وثلث. يلا اكسم بس غيرها ثلثين وثلث. كذا متأكد ولا شك؟ لا أنت تعدهم باعتبار المدلى بهم ولا باعتبار عددهم؟ في القاعدة اللي ذكرناها لكم ها مدلى بهم بس أيوة صح، بس مو بكذا قسمتها باعتبار مدلى بهم، أخت شقيقة أخت اليوم، يصير نص سدس، بعدين يصير فيه انكسار صلحه، بعدين يصير نص سدس. أي صح، نص سدس، بعدين أصل مسألة ستة ثلاثة واحد، بعدين رد، بعدين يصير تصحيح. ها شو إيه؟ لا ما تحسبها كذا، هم أب كانها أخت عم شقيقة، كانها أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت الميت شقيقة، وهذه كانها أخت لأم، تمام؟ فنعطيها كذا واحد واحد، بعدين نصلح منك. الحين لو صلح الانكسار يطلع نفس النتيجة، لو حسبتها اثنين عم شقيقة ولا جعلتها أخت شقيقة، بعد التعديل يصير نفسه. الحين نقسم اثنتين، طيب مو ثلاثة، صححها. بس استعجل، شوف عندك ثلاثة واثنين هنا اثنين، واحد واثنين اثنين، يعني اثنين، أربعة ضرب اثنين ثمانية، عشان كذا ما يزبط. ها كمل، مو صح بس كمل. والثلاثة ضرب اثنين ستة، حط ستة هنا وحط هنا اثنين. طيب حل حل ثاني اللي هي على أساس أنها ها ثلثين، يلا احسب على أساس الثلثين وعلى أساس السدس. يلا عط إبراهيم كمل، تعرف يا عم، يلا يلا يا إبراهيم. تمام كذا صحيح. بس خلاص مظبوط، بس في انكسار صح، الانكسار ستة يصير أربعة وهنا اثنين. تمام عرفت. نعم.